وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشفهم وامن عنادهم. يقول: والزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن منون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جاء مبذ. هذا شرحنا هذين البيتين، وأن هناك من الأسماء ما يضاف إلى الجمل وحيث وإذ وإذا، هذه الأسماء تضاف إلى الجمل وجوبا. إخواني، وإذا ولذا ولذا، لاحظوا إخواني هذه النكتة، ولذا بنيت، صارت مبنية للاستقرار لأنها تضاف إلى الجمل لزوما، يعني مفتقرة إلى الجمل. يعني ما شرت إذا أشرت إليها الدرس السابقة، هذه حيث إذا إذ لما، هذه الظروف الثلاثة لماذا مبنية؟ بعض ممكن يسألكم لماذا مبنية؟ تقول الشبه المعنوي، الشبه الاستقاري بالحرف، كما أن الحرف مفتقر. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله بالخير. كما أن الحرف مفتقر في معناه أنه لظهور معنى يفتقر المعنى إلى غيره، كذلك هذه الظروف مفتقرة إلى ماذا؟ إلى الجملة، يعني لأن تضاف إلى الجملة لزوما وجوبا، إضافتها واجبة إلى الجملة، بخلاف بعض الظروف وبعض الأسماء، بعض الظروف تضاف إلى الجملة لكن مو لزوما، قد تضاف إلى الجملة قد تضاف إلى المفرد. فإذا هي مفتقرة إلى الجملة، مثل حين، مثل يوم، هذه ولو أضيفت، وإن أضيفت إلى الجملة مثل إذ، مثل إذا، لكن إضافتها إلى الجملة مو واجبة، مو إضافة لازمة، لذا قد تعرب، قد تبنى. بعدين أيضا الشريعة فيها وجهان، فيها وجهان، وجه أنها تكون معربة، وجه آخر تكون ماذا؟ مبنية. لكن هذه الأربعة حيث إذا إذ لما، طبعا ما يشير إلى لما، ولما منها أيضا لما الظرفية، شرطية الظرف الحينية، هذه مبنية لإضافة الجملة وجوبا. وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون، يعني ينون إذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ، أن تكون مفردة إفراد إذ. هالنقطة وما كإذ، يعني قلت يعني ما الظروف، وهي كل ظرف مبهم، كل ظرف زمان مبهم، هذا مثل إذ، مثل حين يوم، هذا كإذ من حيث المعنى. وما كإذ معنى من حيث المعنى، يعني ماذا؟ كما أن إذ ظرف زمان مبهم، هذا أيضا يكون ظرف زمان مبهم. هذا حكمه ماذا؟ يقول كإذ أضف لكن مو وجوبا جوازا، إذا يكون معرب مو مبني، وحتى إذا بني يبنى جوازا ما يبنى وجوبا. أضف جوازا نحو حين جاء نبذ، يعني حين جاء نبذ، هذا حين إضافته إلى إذ مو لازمة، ليست لازمة بل جائزة. لذا فيه وجهان من الإعراب، حين قد يكون فيه وجهان، قد يكون معرب قد يكون ماذا مبني، إن شاء الله نشير إليه في الأبيات الآتية. يقول: ومن اللازم الإضافة ما لا يضاف إلا إلى الجملة. حصل هذا بعد، حصل هذا ما قلنا قراءة الشاه ما قلناها، ما لا يضاف إلا إلى الجملة، وهو حيث وإذ وإذا، وأضف إليه لما الظرفية، ها؟ إيه، حيث وإذ وإذا ولما. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم مثله كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لما أضاءت ما حوله تسمى ظرفية شرطية هذه أو تسمى حينية هذه. لما لاحظوا لما هنا ظرف يعني حينما, ولما الظرفية تدخل على شرط يعني يأتي بعدها شرط وجواب, وشرطها حتما لا بد أن يكون جملة, جملة ما يعني فعل ماضي. لما الظرفية ما تدخل إلا على الفعل الماضي, ما تدخل على المضارع ولا على الجملة الاسمية, فقط على الماضوية. فعله لا بد أن يكون ماذا؟ ماضي. لما أضاءت ما حوله, لكن جوابه قد يكون فعل ماضي قد يكون فعل مضارع, لا مو مشترك فيه, لا يشترك بأن يكون ماذا فعل ماضي. الشرط لا بد أن يكون فعل ماضي. فأما حيث فتضاف إلى الجملة الاسمية وكذلك الجملة الفعلية مو فقط الجملة الاسمية, هذا حيث, وتكون ظرف مكان. لا عود على أنها ظرف مكان قوله تعالى وقال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منهما وكلا منها رقدا وكلا منها رقدا حيث شئتما, يعني من أي مكان. هذا المكان يعني تدل على ظرف مكان. فأما حيث فتضاف للجملة الإسمية أنه اجلس حيث زيد جالس. من حيث اسم إذا الاسم ما وظيفة لأن من علامات الاسم الإضافة صح. فألا نعرف الشيخ نشي أعرف الجملة اجلس حيث زيد جالس حتى تعرف أنه حتى نعرف أنه اسم أو ليس. نعم حيث وفاعله بين حيث ظرف مكان. نعم مرفوع شون اي تعالى كلام كله مبني اي مبني على الضم في محل نصب ظرف مكان. ومضاف اي لازم يكون هو مضاف. هو مضاف الجملة زيد جالس هي المبتدأ والخبر إيه من المضافة. إيه يعني في محل جر غير مضافة خلاص في محل جر. فإذا فتضاف للجملة الاسمية وإلى الجملة الفعلية نحو اجلس حيث جلس زيد نفس الإعراب شيخ حسين أعرف إيه اجلس الماضي إيه ليت تقول هذا نتيجة هذا إذا لي صبر تحترى أنه يجب تقول سأل أمر نعم حيث لا الشيخنا جملة لها ركنان, كل جملة لها ركنان. إذا ذكرت ركن فعليك أن تذكر ركن الثاني. كل جملة سواء جملة إسمية أو جملة فعلية كل جملة لها ركنان. وطبعا اذا كان فعل فعل ناقص يكون ست اركان ثلاث اركان. هنا ركنان لها فعل وفاعل مبتدا خبر. اذا قلت فعل لابد ان تذكر بعده ماذا؟ تبين الفاعل او نائب الفاعل. لا تروح للظرف احسن بل نعم احسن اكيدا ولو في خلافها ها الشيخ ليش قال ذاك مخلاف ها يقولون أكو خلاف يعني في الأمر أنه معرب أم مبني الاتفاق على الماضي أنه الماضي مبني باتفاق النحاة والمضارع باتفاق النحاة المعرب والأمر فيه خلاف بين النحاة فضل. لكن مشو أنه مبني فضل. حيث ضرب مقام مبني طبعا يعني لنحيط مبني لا مبني على الضم في محل نص نص ومضاف ومضاف مفعول ليش؟ لا مو ظرف ظرف أيضا ما مفعول به. نعم. حيث جلس في الذات الماضي طبعا. نعم. وزيدون زيدون جلس زيد صاحب او حيث يجلس زيد. هنا مثل مثال الجمله الفعليه، يعني يقول الجمله الفعليه ماضوي او الجمله الفعليه مضارعيه، يعني فعل ماضي او فعل ماضي تدخل على القسمين، فصار تدخل على الجمله الاسميه، تدخل على الجمله الفعليه الماضويه والفعليه المضارعيه. وشذ اضافتها ايضا، وبعضهم انكر هذا انها لا تدخل على المفرد. شد إضافتها إلى مفرد كقوله أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب لامعا طالعا لامعا. شيخنا فضل المولانا أعرف البيت أما حرف استفتاح تنبيه مثل ألا أما والله لقد تقمصها. سلام. نعم. أنا حرف إذن شو اسمه الاستفتاح. حرف قال نعم أحسنت. حيث ما فشل كلام صرنا عندنا في العرب. دليل الشاهد شيء آخر. سهيل مضاف إلى. أحسنتم. طالعا يا سهيل مضاف إليه. إيه. ثم محل المعرب. بعد هو محل لأن اسم المعرب في كل مجرور. مضاف إليه. إيه مضاف إليه مجرور. يختلف على الشاهد عن. إيه بني. سهيل طالعا. هو حال يعني. حال شوف نلاحظ هذا محل الشاهد هو هذا أنه حيث أضيف إلى مفرد، لكن هذا في نقل آخر البيت، في نقل هكذا أما ترى حيث سهيل طالع. لذا بعضهم يقول لا يمكن أن يستشهد بهذا البيت، لأنه هؤلاء الذين يقولون أنه إضافة إلى مفرد استشهدوا واستدلوا بهذا البيت مضافة لجملة، يعني يمكن أن هذا يكون بهذا الشكل حيث سهيل طالع. إذا قلنا حيث سهيل طالع بعد ما يكون مفرد، يكون هذا جملة اسمية طبعا. وإذا أضفناه لابد أن نقول طالعا، ها يجب أن نقول طالعا حتى يكون حال من سهيل من المضاف إليه. هل هذا نجم أن يكون تمييز، يكون تمييز لعله أما ترى حيث سهيل طالعا نجما تمييز. أما إذ فتضاف أيضا إلى الجملة الإسمية وتضاف إلى الجملة الفعلية. لاحظوا إخواني إذ وإذا إذ ضاف زمان للماضي وإن أضيف إلى المضارع، ضاف زمان للماضي وإن أضيف المضارع، بعكس ذلك إذا ضاف زمان المستقبل وإن أضيف إلى ماذا؟ وإن أضيف إلى الماضي المستقبل. طبعا إذ يقول تضاف إلى الجملة الإسمية ويأتي بشواهد في الحاشية، لكن إذا لا تضاف إذا لا تضاف إلا إلى الجملة الفعلية. طبعا بعض الكوفيين يقول تضاف إلى الجملة الإسمية يأتي في محله إذا أكو فيه خلاف، لكن عند البصريين وإن أضيفت إلى الجملة الإسمية يعني جاء بعدها اسم، هذا الاسم يكون مفعول لا على أنه مبتدأ، على أنه فاعل لفعل محذوف، لأنه شرطية إذا شرطية وأسماء الشرط تدخل على الجملة الفعلية، يعني الشرط لابد أن يكون جملة فعلية مو جملة إسمية. مثلا عندما نقول إذا الشمس كورت، هذه إذا الشمس كورت، الشمس نائب فاعل نأخذه نعتبره نائب فاعل مو مبتدأ، لأنه إذا قلنا مبتدأ يلزم منه دخول إذا على جملة اسمية. عند البصريين طبعا قد عند الكوفيين يجوزون ذلك، فهنا نائب فاعل لكورة المحدود يفسره كورة ما بعده المذكور. يعني إذا الشمس كورت، كورت هذا مفسر، جملة مفسرة للفعل المحذوف، والشمس نائب فاعل، هكذا البصريون قال. أما أنت تضاف أيضا إلى الجملة الإسمية نحو جئتك إذ زيد قائم، فإن أرد جئتك فعل فاعل مفعول به إذ ظل الزمان الماضي مبني على السكون في محل نصب، ومضاف زيد قائم والجملة الإسمية مضاف إليه. وإلى الجملة الفعلية نحو جئتك إذ قام زيد، نفس الإعراب إلا أنه المضاف إليه الجملة جملة فعلية. ويجوز حذف الجملة، هذا بعد عن مختصات إذ من مختصاتها أنه يجوز حذف الجملة منها وتعويضه بتنوين، يأتي بعدها ما تنوين عوض، تنوين عوض، عوض عن جملة. وأنتم حينئذ تنظرون، يعني وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، هذه بلغت الحلقوم الجملة محذوفة وأوض عنها ماذا به التنوين، وهذا التنوين يسمى تنوين عوض. وتنوين عوض أيضا هو من علامات الاسم، من مميزات الاسم. ويجوز حذف الجملة المضافة إليها مبني شيخنا نعم مبني هذا لذا قلنا التنوين تنوين تمكين، تنوين إعراب، هذا هذا تنوين عوض. لكن تنوين عوض أيضا من علامات الاسم. ويجوز حذف الجملة المضافة إليها ويؤتى بالتنوين عوضا عنها كقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، وهذا معنى قوله وإن ينون، وإن ينون يحتمل إفراد، يعني وإن ينون هذا الاسم إذا نون، لأنه هل تنون تنون إعراب، هذا التنون ماذا متى تفرد، يعني في أتاريها مفردة، قلنا هذا الأسماء من الأسماء المضافة وملازمة للإضافة، نعم من بين هذه إذا نونت يحتمل أن تكون ماذا تحتمل أخرى الإفراد، تكون مفردة، لكن مفردة في نية الإضافة، في نية الإضافة، يعني مضاف إليه منوي، وهذا التنوين عوض ماذا عوض عنه. وإن ينون يحتمل إفراد إذ، أي وإن ينون إذ يحتمل إفرادها، أي عدم إضافتها لفظا، لفظا مضاف، لكن معنى ماذا مضاف لوقوع التنوين عوضا على الجملة المضافة إليها. هذه سهل بعد. وأما إذا فلا تضاف إلا إلى جملة فعلية، مو جملة اسمية، فقط إلى جملة ماذا فعلية مختصة بها، نحو آتيك إذا قام زيد، آتيك طبعا قلت أنا للمستقبل إذا، وإن دخلت على جملة الفعل الماضي، الآن هذا آتيك فالمضارع مع المستقبل، آتيك متى إذا قام زيد، إذا يعني إذا يقوم، معنا يقوم للمستقبل، يعني للمستقبل وإن دخلت على فعل ماضي. آتيك إذا قام زين، وتدل على تحققها بخلاف إن الشرطية، إن الشرطية يمكن أن يتحقق الفعل أو لا بعدها قد لا يتحقق، يعني ما تدل على التحقق والحتمية، أي نعم، لكن إذا تدل على الحتمية والوقوع. ولذا يا أخواني مثلا بعضهم يسألون مثلا هكذا يطرح هذا السؤال، إذا كانت المستقبل كيف تدخل على الفعل الماضي، مثلا نقول إذا وقعت الواقعة، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها، إذا وقعت الواقعة وقعت، لأن تدل على الحتمية والتحقق كأنها واقعة. آتيك إذا قام زيد، ولا يجوز إضافته إلى جملة اسمية، فلا تقول آتيك إذا زيد قائم، خلافا لقوم من النحاة يعني، وسيذكرها المصنف من كفرين يعني قالوا تدخل على الجملة الاسمية. طبعا هذا البصريين يوافقون شريعته، يعني يوافقون سيبوه في شيء، سيبوه ايضا يوافق ان تدخل على على الاسم، لكن الاسم الذي بعد تدخل على الاسم بشرط ان يكون بعده فعل. تدخل على الاسم الفعلي، لا انما تدخل على الجمله الفعليه، ان تدخل على الجمله الفعليه، وان دخل بعد وان كان بعدها ماذا اسم، وان ايضا كذا للمستقبل، المستقبل بس غير معنى الوقوع. اي غير معنى الوقوع توقف فيه. لو حسب ما يقع ها حسب ما يقع لا قد يقع قد لا يقع. لا في كلامنا في هذه إذا عند البوسين ما تدخل أصلا على جملة اسمية وإن وقع بعدها يكون جملة فعلية سيبوه يجوز دخول على جملة اسمية لكن جملة اسمية لا أحد إخواني يجوز دخولها على جملة اسمية لكن بشرط أن يكون خبر هذه خبر الاسم هذه جملة اسمية خبرها يكون فعلا يعني يجوز مثلا إذا زيد قانع ولكن لا يجوز إذا زيد قائم قام ويقول هذا زيد مو فاعل بفعل المحدود المفسر المذكور بل منتدى وقام خبره يعني يأتي شاب. وأشار بقوله وما كإذ معنى كإذ إلى أن ما كان مثل إذ مثل إذ أي شيء في كونه ظرفا ماضيا غير محدود مبهم يعني هل معبر عنه مبهم في كونه ظرفا ماضيا مثل إذ ما قال مثل إذا أخواني في دقة هذا كلام جدا دقيق ما قال كإذا لأنه إذا للمستقبل قال كإذ يعني يقول ظرف زمان للماضي ومرك وكما أن إذا مبهم أيضا ماذا هذا الظرف مبهم ومثل لذا قال مثل في كونه ظرفا ماضيا غير محدود أي مبهم يجوز إضافته ما كان كإذ معنان هذا يجوز إضافته إلى ما تضاف إليه إذ إذ تضاف إلى ماذا تضاف إلى الجملة هذا أيضا يضاف إلى الجملة لكن جوازا من الجملة وهي الجملة الاسمية وهي الجملة الاسمية والفعلية وذلك نحو حين وقت وزمان ويوم هذه الظروف الأربعة حين وقت زمان يوم هذه الظروف زمان ماضي مبهمة فتقول جئتك حين جاء زيد ووقت جاء عمون وزمان قدم بكرون ويوم خرج خالد هل هذه الفتحة هنا فتحة إعراب أو بناء لا قد تكون إعراب هذا يأتي إن شاء الله فتحة هذه الفتحة يجوز الإعراب ويجوز البناء وكذلك تقول جئتك حين زيد قائم وكذلك الباقي الباقي من هذه الأسماء من تضاف الجملة الاسمية وإنما قال المصنف أضف جوازا ليعلم أن هذا ليعلم يعني المصنف ليعلم أن هذا النوع أي ما كان مثل إن في المعنى يضاف إلى ما يضاف إليه وهو الجملة جوازا لا وجوبا فإن كان الظرف غير ماضي أو محدودا غير ماضي مستقبل مثلا أو محدودا مو مبهم لم يجرى مجرى إذ بل يعامل غير الماضي وهو المستقبل معاملة إذا فلا يضاف إلى الجملة الإسمية فقط إلى الجملة الفعلية بل إلى الفعلية فتقول أجيئك حين يجيء زيدا يعني هذه حين حين قد تكون ما قد تكون المستقبل ما تكون كل ما مثل إذا كانت في الماضي هذا بعد يعرف من قرينة بعد الفعل الذي قبله وحين قد يكون المستقبل فالمستقبل حتما يدخل فقط على الجملة الفعلية أجيئك حين يجيء زيدون ولا يضاف المحدود إلى الجملة أصلا هل ما يضاف بل يضاف إلى المفعل إذا كان محدود ولا يضاف المحدود إلى الجملة وذلك نحو الشهر محدود 30 يوم وحاول عام يعني عام حاول يعني عام سنة بل يضاف إلى المفرد بل لا يضاف إلا إلى المفرد نحن شهر كذا وحاول شهر كذا وحول كذا وهكذا إلى آخرين جد. هل الآن هنا في هذين البيتين يريد أن يشير إلى حكم هذه الظروف التي تضاف إلى الجملة جوازين مثل حين ويوم وزمن وقت. ما هو حكمها الإعرابي؟ الآن فقط قد تضاف إلى الجملة الإسمية أو الفعلية جوازا. ما بين حكمها الإعرابي؟ ما هو حكمها الإعرابي؟ مبنية أو معربة؟ قال وابني أو أعرب. طبعا هنا أعربها الهمزة همزة قط أخوان، هنا مو همزة واصل، لكن ضرورة الشعرية جعلها همزة واصل وهو لا، ولكن هو إعراب. أعرب يعرب إعرابا، والهمزة همزة قطع، فالبيت جعلها همزة واصل ضرورة يعني الوزن يكون حقها كذا. يقول وابني أو أعرب، وابني أو أعرب ما كئذ قد أجري، يعني ما كئذ قد أجري يعني الظرف الذي أجري مجرى إذ في الإضافة، في الإضافة إلى الجملة جوازا طبعا ما هو وجوبا، هذا اللي ذكرناه. وابني أو أعرب يعني يجوز في البناء، يجوز في الإعراب. ما يعني الظرف الذي، هذا ما ما ما كلمة ما يعني الظرف، ظرف الزمان المبهم، ظرف الزمان الماضي، ظرف الزمان الماضي المبهم، هذا وكئذ قد أجري. واختل زين، هذا يجوز فيه البناء ويجوز فيه الإعراب، ماكو اختيار فيه هنا يعني على السواء يجوز الإعراب والبناء. طبعا بعضهم يقول على السواء يجوز الإعراب والبناء، سواء سواء أضيف هذا الظرف في الأجملة الإسمية أو أضيف الأجملة الفعلية، الفعل التي فعلها معرب أو فعلها ماضي. لكن في الحقيقة إخواني هناك تفصيل، تفصيل. ما هو التفصيل؟ يقولون مع الجواز أنه ما جائز، جائز الإعراب وجائز البناء، لكن تفت إخواني تفت جيدا، إذا أضيف هذا الظرف إلى جملة إسمية، جملة إسمية فالمختار إعراب هذا الظرف. لماذا؟ لأن الجملة الإسمية صدرية صدرها معرب، الجملة الإسمية صدرها معرب، فهذا الظرف يختار فيه الإعراب، يعني يرجح الإعراب على البناء. وبعضهم يقول يتعين أصلا، بعضهم يقول يتعين إذا أضيفت إلى جملة إسمية، أو أضيفت إلى جملة فعلية فعلها معرب، أضيفت إلى جملة فعلية فعلها معرب. عن ما قلت مضارعها؟ تعرف ليش ما قلت مضارع؟ لأن المضارع أيضا قد يكون ماذا مبنيا مؤكدا؟ مضارع لا المضارع قلت المعرف حتى بعد واضح أنه المضارع الذي لم يتصل به نون نسوة ولا نون التأكيد. في بعض الكتب يقول معرف وخلاص، يعني بعد المفهوم للطالب أنه المضارع الذي لم يتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد، هو يعني اسم المضارع من أفعال المضارع. هذا أيضا يرجح فيه ماذا؟ الإعراب إذا يكون معرف. ولكن إذا أضيف هذا الظرف إلى جملة فعلية فعلها مبني، فعلها مبني، فهذا قسم يعني فعل مبني، أما أن يكون ماضي الماضي مطلقا كل الماضي، أو ماذا، أو فعل مضارع لكن فعل مضارع مبني، فيرجح فيه هذا الظرف أن يكون ماذا؟ أن يكون مبنيا. والأمثلة تأتي. لذا يقول وابني أو أعرب ما كإذ قد أجري، واختر بنا يعني بناء، واختر بنا متلو فعل بنية، يعني اختر بناء الظرف الذي تلاه، الظرف الذي تلاه فعل مبني. لاحظ يقول بن مالك يقول فعل مبني، هذا الفعل مبني يشمل ماذا؟ يشمل الفعل الماضي والمضارع المبني. يختل بناء الظرف الذي تلاه ماذا مثلوب مثلوب ماذا مثلوب فعل ها إذا تلاه فعل أمر هل يستعمل أو لا هذا بعد مناقشة استقرائية يعني يأتي بعده فعل لا يستعمل يعني يمكن أن يأتي فعل أمر لاحظه هو ماضي هو بل فعل الأمر يقول على استقبال مستقبل ما معناه ما يأتي بعده فعل أمر فعل أمر المستقبل وهذا للماضي يكون ماذا يكون تناقض يعني فعل أمر أمر بعد مو مثل فعل المضارع مش مثل فعل المضارع حتى إذا كان مضارعا ودخل عليه ظرف ماضي ينقله إلى الماضي هذا الأمر ما ينقل إلى الماضي وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب هذا الظرف يكون معرب قبل ماذا قبل فعل الفعل المعرب والمبتدا لأن يقولون لأن هذه الجملة صدرها معرب إذا كان ها جملة اسمية أحسنتم والفعل المعرب عن فعل المضارع المعرب لأن ما صدرها معرب فالمناسبة مناسبة كيف المناسبة الاسم معرب الفعل المضارع معرب يكون الظرف معرب ومن بنى فلن يفند ولكن الذي يجعل هذا الاسم مبنيا لم يفند لم يغلط يعني أيضا عمله جائز هذا صحيح بل شيخنا شيخ عباس اي بل يأرجح أن يكون معرفة صدر شيخنا قال أيضا أن الأسماء المضافة إلى الجملة على قسمين أحدهما ما يضاف إلى الجملة جزوما والثاني ما يضاف إليها جوازا وأشار في هذين البيتين إلى أن ما يضاف إلى الجملة جوازا يجوز فيه الإعراب والبناء سواء أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماضي أو جملة فعلية صدرت بمضارع أو جملة اسمية نحو هذا يوم جاء زيد شو لاحظون؟ خل حركتين ها حركات اثنين هذا يوم جاء زيد وهذا يوم جاء زيد الفتحة دليل البناء ليش بناء ها يقول لاحظ هذه النقطة ما أشرت إليها يكون مبني على ماذا مبني مبني على علامة الإعراب مبني على ماذا على ما ينصب به مكتمة مهمة يا أخواني يبنى إذا أردت أن تجعله مبنيا تبنيه على علامة على علامة نصبه على ما ينسب به ظرف ينسب به ثم ينسب الفتحة يكون بناء على ماذا على الفتحة فإذا هذه الفتحة فتحة بناء أول يوم كيف هذا لأنه خبر بعد مو هذا مبتدا يوم خبر الخبر ما يرفع فجعل مصدر لكن ما نونه لماذا لم ينونه لأنه مضاف بعد اللي ضاف ما تستمع معه التنوين إذا حذفت ماذا حذف التنوين فالضمة علامة الإعراب والفتح علامة بناء فرشا ويوم يقوم عمرو ويوم بكر قائم وهذا مذهب الكوفيين وتبعه الفارسي والمصنف لكن المصطلح لكن إذا شددت النون تقول المختارة وإذا خففتها المختار إذا لكن المختار لكن لكن المختارة لا لا هذا ما بالجزء الأول بعد لكن مخففة يلغى عملها ما تعمل نعم لكن المختار فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماضي البناء وقد روي بالبناء والإعراب قوله على حين عاتبت المشيب على الصبر حين حرك الله حركتين حين الإعراب وحين ماذا البناء بعد واضح لأن المضاف إلى جملة فعلية والفعلية ما فعلها ماضي فيكون مبني حيث أنه مبني يرجح ماذا يرجح البناء لكن أيضا روي هذا البيت ماذا بالجري ما قلت بالكثرة نقول بالجري روي بالفتح إلى حد تعبير كذا روي بالفتح وروي بالجر فتح لأنه بناء، الجر لأنه ماذا؟ إعراب. يعني بفتح نون حين على البناء وكسرها على الإعراب. نعم. وما وقع قبل فعل المعرب أو قبل مبتدأ فالمختار فيه الإعراب ويجوز البناء، وهذا معنى قوله ومن بنى فلن يسند أي فلن يغلق. وقد قرئ في السبعة هذا يوم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين بالصدقين. كل قراءة السبعة قرأوا، يعني قراءة السبعة كل قرأوا بالفتح وقرأوا ماذا؟ بالضم. ها؟ شنو؟ أنا ما راجعت هذا الظاهر الفتح، هذا يوم فالإعراب يعني، لكن القراء كلهم القراء السبعة قرأوا بالفتح على أنه مبني، وقرأوا بالضم على أنه معرب مرفوع، وهو هذا مبتدأ ويوم ماذا؟ خبر ومضاف. تفضل. هذا مبتدا يوم الخبر، يعني اخواني المضاف الى الجمله ما يكتسب تعريفا بعد، لان الجمله في الجمله في نيه النكره. لو كان منصوب شنو يكون خبر ومضاف؟ شلون لو كان يوم شنو يكون خبر ومضاف؟ مبني هو نفس الخبر. اي نقول مبني على في محل رفع، يعني احسنت سؤال جيد، يعني مبني على الفتح في محل رفع، لأننا نقول يبنى على ما ينصبه في محل رفع على خبر. نعم، يعني يكون ظرف متصرف، ظرف المتصرف يقع مبتدا يقع خبر، وقع هنا خبر. تفضل. ومذهب البصريين انه لا يجوز فيما اضيف الى جمله فعليه صدرت ومضارع او الى جمله اسميه الا الاعراب. هذا يكون متعين، يعني هذا متعين الاعراب. ولا يجوز البناء الا فيما اضيف الى جمله فعليه صدرت لماضي. شوف، لكن عبر يتعين الإعراب، لا يجوز إلا الإعراب، ولكن في السورة الثانية قال ويجوز البناء ولا يجوز البناء إلا فيما أضيف إلى جملة فعلية. يعني لاحظوا عند البصريين، في عند البصريين في الشيء في ظرافة، يعني نقول إذا كانت هذه الظروف مضافة إلى اسمية أو فعلية فعل المضارع يتعين الإعراب لا يجوز البناء، هذا هو واضح. لكن إذا أضيفت إلى جملة فعلها ماضي يجوز الإعراب والبناء، مو يتعين البناء، ما يتعين البناء، هناك يتعين الإعراب يعني لا يجوز البناء، وهنا قال لا يتعين البناء بل يجوز البناء ويجوز لأنه لأن الظروف ظروف معربة ليست مبنية، فهي تتبع ماذا؟ الأصل، الأصل الإعراب، حتى لو جازت فيها البناء مو على وجه التعيين بل على نحو ماذا؟ الجواز. شيخنا قال أنه لا يجوز في مواضيع الجنة فليه صدرت بمضارع سواء كان المضارع مبني أو معرب. إيه هذا مهم. أما كان بصير أنه لا يجوز في مواضيع الجنة فليه صدرت بمضارع، ما عينوا يعني هذا يبقى على إبهام إطلاق، يعني يظهر من الإطلاق دليل. هنا قال بماض، يعني اخواني استحسنت نعطي عباد زلزالها، لكن في دقائق ظريفة كل واحد يتوجه لها، يعني قال بمضارع لكن ما قال مضارع مبني او معرب، واللي بعد قال صدرت بماض ما قال بمبني. تفضل. لا مو عندنا مضارع ايضا مبني، يقول لا تبكعت من قد كلامي تبتدع، أنا قاعد نأيرك منه نأيير كلامي بمضارع مطلق، يعني خليه ذا كلامك جيد كان يعني أخذنا به. تفضل. هذا قد ما يضاف إلى الجملة بجوازه، وأما ما يضاف إليه وجود ثلاثة من الجملة بشبهه بالحرف الافتقار إلى الجملة كحيث وإذ وإذ. هذا كان السؤال عن جواب عن سؤال مقدر، لماذا مبنية هذه الظروف؟ قلنا المبني الاسم المبني هو ما شابه الحرف، شنو شبه هنا موجود؟ يقول المشابه الموجود مشابه افتقارية، كما أن الحرف مفتقر هذه إذا مفتقرة، مفتقرة إلى ماذا؟ مفتقرة إلى الجملة. طبعا التي تضاف يومان مو مثل حين ويوم. حين ويوم لا مو على من التقريرات، قد تضاف الجملة قد تضاف إلى المفرد فإذا ما يوجد افتقار، لكن مثل إذا مثل إذ مثل حيث وهذه فقط تضاف إلى الجملة فإذا هي مفتقرة إلى الجملة فالسالفة ما شبه افتقاري. وأيضاً إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى، سبق أنه ذكر إضافة إلى الجملة الإسمية وإضافة إلى الجملة الفعلية، لكن إذا أيضاً أشار هناك الآن يكمل البعد إذا فقط إضافة إلى الجملة الفعلية لا غير، حتى إذا كان ما بعده ما ظاهره اسم مبتدا لكن ما نعربه مثل نعربه على أنه ماذا فاعل، لا فاعل أو نائب فاعل لفعل محذوف. إذا كان بعد فعل معلوم فيكون فاعل هذا لفعل محذوف، إذا كان بعد فعل مجهول فيكون هذا نائب فاعل لفعل مجهول، وهناك خلاف فاعتبر خلاف جزئي موجود الشميلين. لذا يقول وألزم العرب يعني أو النحات، هذا ضمير الجمع يمكن أن نرجعه إلى العرب أو نرجعه إلى ماذا النحات، إذا رجعناه إلى النحات يعني النحات فهموا ذلك بماذا من العرب بعد. وألزموا إذا إضافة، ألزموه إضافة لنا ماذا إلى جمل الأفعال يكون مضافة إلى الجملة الفعلية لا غير، مثل لنا قال كهن إذا اعتلى، هذه إذا مضاف إلى اعتلى، اعتلى جملة وهو طبعا ظرفها ظرف زمان بالمستقبل متضمن معنى الشرط، شرط يعني يدخل على جملة شرطية شرط وجواب، قد يحدث جوابها بقرينة ما سبق كما في هذا المثال هن فعل أمر إذا اعتلى، إذا فعل هذا إذا ظرف زمان متضمن معنى الشرط اعتلى شرط، أين الجواب؟ الجواب تدل بقليلة هن. شيء إخواني نقول لكم هذه في إعراب إذا، إذا تضاف إلى شرطها وتنصب بجوابها. إذا تضاف إلى شرطها، الشرط هي يكون مضاف إليه جملة مضاف إليه وتنصب بجواب هذا المشهور. يعني إذا كان معها جواب يعني الآن هي متعلقة بهن، هذا الذي هو بمعنى الجواب، يعني إذا كانت تصدق الكلام ما تقدم عليها شيء محلا محلا مبنية على السكر في محل نص مو ظرفية تضاف لفظة مو محلا تضاف إلى شرطها، تضاف إلى شرطها لفظة محلا مع أن الإضافة ما عندنا محل تضاف لفظا، لكن قل المضاف إليه يكون في محل الجار. أخلص يا شيخنا. إيه. أشار في هذا البيت إلى ما تقدم هذا. حاول تقول. أشار في هذا البيت إلى ما تقدم. ما حدث هذا. أشار في هذا البيت. إيه. ليش؟ مضاف إليه. شو يعني مضاف إليه؟ ما مضاف إليه؟ من قال مضاف إليه؟ يعني في جملة. صار مجرور. مجرور بفي. من مجرور؟ البيت بفي مجرور. إضافة. شو بالإضافة؟ هذا البيت. مولانا الآن كبير من قبل إضافة، وقلنا أن المعرفة لا يضاف. من في نية النكرة. هذا في نية النكرة. لا تتوجه. الشيخ علي سيجيبك على هذا. بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل وأما أجيبك إلى زيد قام فزيد مرفوع من فعل المحذوف ويتم الفعل على الابتداء قال مذهب سوى نعم فخالفه الأخفش فجوز كونه مبتدأ مبتدأ فجوز كونه مبتدأ مبتدأ صحيح أول قيد ليش؟ مبتدا صحيح. خبر لكونه، وكان مدرسة منصوبة لأنه مفعول به، كون مفعول به منصوب لأنه مفعول به، ومن باب إضافة المصدر إلى اسمه، ولها اسم كان مبتدا خبر، تجوز كونه مبتدا. كونه مبتدا خبره الفعل الذي بعده. لماذا رفع خبره؟ خبر تجوز معرفة الأول. تجوز كونه مبتدا خبره الفعل. خبره لماذا مرفوع؟ مبتدا. الفعل جوز كونه مبتدا خبره الفعل، خبره مبتدا، الفعل خبر. الجمله شو محلها؟ احسنتم. لا مو حال، لا شيء اخر. لا بعد النكره صفه، يعني هاي خبره الفعل صفه لي كلمة مبتدا. فجوز كونه مبتدا خبره فعله، نفس الجملة اللي قاعدين على النص من صفة لي مبتدا. نعم الذي بعده. وكان السياق فيه انه لا خلاف بين السبويه والاصحاب. هذا زعم منه المصاب. شنو قال؟ قال لعب اخوان الشارح ابن عقيل، قال هذا مذهب سبوي. ثم مذهب سبوي ما هو؟ انه زيدون فاعل بفعل محذوف يفسر الفعل الذي قبله. السيرافي او السيرافي عنده ادعاء يدعي، يقول ان سيبويه يوافق الاخفش في مساله ويخالفه. يعني سيبويه يقول انه لا يمكن ان يقول اجيئك اذا زيد قائم، اصلا لا يجوز عنده. يجوز اجيئك اذا زيد قام على ان زيد مو فاعل، على انه مبتدا، على انه مبتدا وقام جمع فعلية خبر. لا اقرا شيخنا شوف شو يقول. وزعم السيرافي وانه لا خلاف بين السيبوي والاخفش في جواز وقوع المبتدا. والاخفش في جواز وقوع المبتدا بعد اذا. في جواز وقوع المبتدا بعد اذا. مبتدا ما قال، يعني كلاهما يعتبره مبتدا. بل. وانما الخلاف بينهما في خبره السيبويه يوجب ان يكون فعلا والاخفش يجوز ان يكون اسما. فيجوز في أجيئك إذا زيد قام. يجوز أسيجي بعدك ما يجوز فاعل. يجوز ماذا؟ جعلوا زيد. جعلوا زيد مبتدا عند السيبويه والأخفش، ويجوز أجيئك إذا زيد قائم عند الأخفش فقط. يعني عند السيبويه لا يجوز هذا. بعد ذلك يشير لا بعد، لأنه كلام يجري الكلام أو نقرأ عندنا وقت. لمسلم اثنين معرف بلا تفرق وظيفة كلتا وكلا. هذه كلا وكلتا أصلا مثنى، هذه كلا وكلتا ملحق بالمثنى. لماذا قال ملحق بالمثنى؟ تدور على اثنين بس ليس لها مفرد من لفظ، يعني هي ألفاظ مفرد أصلا، لفظا مفرد لكن ندله مثنى، ويعني لذا تلحق المثنى في الحكم، يعني في الإعراب في الحكم، أنه ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. لقد تلي بشرط الإضافة، لأنها هي ملحقة، يعني هي ألفاظها مو مثنى، اللفظ مو مثنى، مفرد اللفظ لكن مدلوله مثنى. هذان اللفظان كلتا وكلا، كلتا للمؤنث وكلا للمذكر، هذه من الألفاظ طبعا ما تستعمل من قطع الإضافة، من الألفاظ اللازمة للإضافة، تلزم الإضافة، لابد أن تضاف إلى ماذا يشير هو؟ تضاف إلى المفهم اثنين، يعني يضاف إلى اسم دال على اثنين مثنى، يعني كلا الزيدين أو كلاهما. إذا مفهم اثنين ما قال لا مثنى، لاحظ إخواني قال مفهم اثنين، أيضا كلام دقيق. ها قال هذه تضاف إلى مفهم اثنين، ما قال تضاف إلى مثنى، لأنه يقول إذا تضاف إلى مثنى يعني تلزم إضافتهما فقط إلى مثلا الزيدين الذي هو مثنى. بعد كلامهما شلون؟ هما مفهم اثنين مو مثنى، نار الضمير والضمير هذا مو مثنى لها، هذا مفهم اثنين. لذا قال لمسلم اثنين حتى يشمل المثنى والضمير، ضمير التثنية، ضمير التثنية هذا مو مثنى يعني مذكور اثنين. بعد هذا الشيء الشرط الثاني معرفه، ان يكون معرفه ان ما تضاف الى نكره. كلا رجلين ما نقول كلا رجلين، كلا رجلين خطا، أو كلتا امرأتين خطأ، كلتا المرأتين فتضاف إلى مثنى مع مفهم اثنين ومعرفة بلا تفرق. ها ماذا ما يتضاف إلى كلا زيد وعمر، زيد وعمر اثنين لكن بتفرق بعاف إلا في الضرورة الشعرية. يعني شرائط ثلاثة يضاف إلى مفهم اثنين، وهذا مفهم اثنين معرفة، هذا الشرط الثاني، الشرط الثالث بلا تفرق، يعني هو لفظ مثنى مو أيضا يدل على الاثنين، يعني لفظ واحد يدل على الاثنين مو لفظان يدلان على اثنين، لأن من باب العطف هذا لا يجوز إلا في ضرورة شعرية. إذا يقول لمفهم اثنين معرفة بلا تفرق الشروط الثلاثة شار إليها. ها يعني أضيف لمفهم اثنين معرفة بلا تفرق أضيف كلتا وكلا. تفضل. من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى كلتا وكلا، شو ملازم لفظا ومعنى؟ يعني لا قصدي أنه ما تفك من الإضافة، ما فقط لفظا، لأنه قد تقول لفظا تنفك معنى، أو قد معنى يعني تنفك لفظا، هذا لفظا هو معنى المضاف ما تنفك. شنو قال لي شنو؟ لا في اللفظ، لا لا لا مو صفة، أن الأسماء هو مجرور لفظا أما منصوب على الخافض. يعني الملازمة إيه؟ بل إيه؟ من الأسماء أي أسماء الملازمة لفظ موصفها لا لفظا إما تمييز وإما منصوب إلى الخافض وإما لفظا يعني في حال اللفظ حال بل. ولا يضافان إلى إلا إلى معرفة مثنى لفظا ومعنى، نحو جاء أني كلا رجلين وكلتا المرأتين، أو معنى دون لفظا، نحو جاء أني كلاهما أو كلتاهما. وأنه معروف قوله إن للخير وللشر مدى، وكلا ذلك وجه وقبل. وقبل. والله خل أعلم. ها؟ كلا ذلك هل تستيقظ أن يعرب الشيخ شيخ عمالي يعرب البيت يتصبح إن بسرعة إن وين فقط الخبر أين والاسم وين يلا فف شين هذا متعلق بيت صبح لا بعد شيخنا لا والاستسال على بيت جمع الإيراني كم بسكنتهم للخيري متعلق بمحذوب خبر ما بدي أتذكر خبر إنه. إيه. وللشر أجر مشون تعلق ما حدث. يا عاشقني يعني خبصت إني حصلة. بعد ما ضل شيء يعني. للشيء معطوف على الخير. مدن. مدن مهندس. اسم. متعلق بره. لا اسم إنه. أجر مشون متعلق بوه. محدث. من تقريره. كائن. بلي كائن بلي أنا وكلا كلا أسم إيه بمعنى نعم معنى ما قلت إعرابة ها أخواني المضاف المضاف موضوع من إعرابها أخواني مو سبب إعرابي المضاف هو يعرب بنفسه يعرب حسب العامل إذا قلت مضاف وتعديت خلاص ما ذكرت الإعراب أنا ما أعرف ما سويت شيء. كلانا بدنا نقول مبتدأ مضاف، مبتدأ مضاف بني الآن، أو تقول مبتدأ ثم تقول مضاف، أو مضاف مبتدأ مرفوع. اسم إني منصوب. كلا مبتدا مرفوع على متقطع الألف يضع عن ضمة وهو مبتدا ثالثا. هنا السؤال أجبنا على سؤالك أين الاثنين ذلك مثنى أي بلاك يدل على اثنين ليش المعنى معنى مو لفظا لا يشير إلى الخير والشر للي نعم يشير إلى الخير وللشر بالعكس يعني الشر معطوب على الخير وجنون وقبل معطوب على وجه إيه حسنت تفضل كده وهذا هو المراد بقوله المنصوب من اثنين معرف ومعرف واعترف بقوله بلا تفرق من معرف أفهم اثنين بتفرق فإنه لا يضاف إليه كلا وكذا فلا تقول كلا زيد وعمر جاء خطأ يعني كلا زيد وعمر جاء لا نقول زيد وعمر كلاهما جاء هجمة زيد وعمر كلاهما جاء يجوز جاءها جاء أيضا يجوز أي ليش تبين ما قدمناه أولا أنه كلا لفظ مفرد معنى تبين باعتبار اللفظ جاء وباعتبار المعنى جاء بس احنا أقول براغي أستير جاء لا أصلا كلا لأن لفظ مفرد كلا تلك لفظ مفرد لكن المعنى تثني اثنين فضل كلا أخي وإليه عرضا النائبات والمامي وإمامي ملماتي شيخنا الشيخ عباس على البيت خلاص يعني بعد بس على البيت كلا أخي مبتدا كلا مبتدا نعم بلي معطوب على أخي يعني واجدي عبدا ما واجديها واجدي انت كم عندكم اخواني في النسخة واجدي ايه مو تثنية مفرد هو الخبر بلي. من باب إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله ها اخواني يعني لا يكون مفعول به من باب إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله واجد كلا أخي وخليلي واجد أضيفه فواجد بضم مقدر على الدال منع من ذو اشتغال محل بالكسر إضافة إلى ياء المتكلم يعني المتكلم مفعول به نعم مفعول ثاني يعني مفعول ثاني في النائبات متعلق بواجدي داني المام معطوب على النائبات والمام مضاف من المدمون الشاهد شنو هنا شاهد أخي وخليل شنو الأخ شنو ليش تفرق يعني وظيفة إلى اثنين يعني الاسم يعني إلى مثنى إلى مفهم مثنى بتفرق مفهم مثنى بتفرق هذا لا يجوز إلا في الضرورة الشعرية صلى الله على محمد وآله الطاهرين